احمراره واصفراره، ان تحمر او تصفر. واضح هذا؟ يعني النخل اما ان يكون احمر واما ان يكون اصفر، هذا بدا صلاح. قبل هذا لا يكون قد بدا صلاحه. وفي العنب ان يتموه حلوا، يتموه يعني يصير لينا، يعني في ميه، يعني يتموه يعني يصير فيه ماء. وان يتموه حلوا يعني لابد ان يتموه، ان يكون هذا التموه لحلاوته، لا ان يكون متموها بغير حلاوه، ان يتموه حلوا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، والمراد يعني يتموه حلوا. وفي بقيه الثمر يعني كالتفاح ونحوه ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله، فاذا طاب اكله وبدا نضجه فقد صلح الثمر. ثم قال: ومن باع عبدا، هذا اخر شيء يذكر في بيع الاصول، لان العبد قد يكون معه شيء يتبعه، يعني كما ان الدار فيها اشياء والارض فيها اشياء والنخل فيها اشياء، فكذلك العبد قد يكون عليه ثياب، مش قد يكون بالفعل عليه ثياب، قد يلبس حليا، قد يكون معه شيء من المال في جيبه مثلا. فمن باع عبدا له مال، سواء هذا المال كان سيده قد ملكه اياه، يعني قال له خذ هذا المال ملك لك، وكنا يملكه بالتمليك، او خصه به، يعني قال هذا المال ليس ملكك ولكنه لك، يعني خاص بك، لم التخصيص يعني، او باع رقيقا عليه حلي مثلا، كل هذا داخل في قول من باع عبدا له مال، اما ان هذا المال سيده ملكه اياه، او خصه به، او البسه حليا يتجمل به. قال: من باع عبدا له مال فماله لبائعه، يعني كل عقد وقع على ايه؟ على العبد. واما المال الذي مع العبد فلمن؟ الذي باعه، لانه ملك له، الا ان يشترطه المشتري، فاذا اشترطه المشتري فله ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله لبائعه الا ان يشترطه المبتاع. فان كان قصده المال، يعني فان كان المشتري لا يقصد العبد ولكن يقصد المال الذي معه، شايف راكب عربيه حلوه مثلا خصه به سيده، خصه بها سيده، او لبس حلي جميل مثلا، جاريه تلبس حليا ونحو ذلك، فان كان قصده المال يعني دخل يشتري العبد تبعا، والا فقصده اساسا هو المال الذي معه. اشترط علمه وسائر شروط البيع، يعني اشترط علمه بهذا المال، لانك تشتري المال فلابد ان تكون عالما به، يعني لابد من رفع الجهاله، لا يجوز ان تشتري شيئا مجهولا، فلا يكفي علمك بالعبد، بل لابد ان تكون عالما بالمال الذي معه، لانك انما تقصد شراء المال لا شراء العبد. اشترط علمه وسائر شروط البيع، والا فلا، يعني والا لم يكن قصده المال فلا يشترط له علمه لهذا المال ولا سائر شروط البيع. قال: وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. قال: الثياب التي على العبد، إما أن تكون ثيابا معتادة، يعني ما يلبسه عامة الناس وما يلبسه العبيد ونحو هؤلاء، هذا للمشتري تابع في البيع والتابع تابع. ولكن الثياب التي هي للجمال، ثياب التجمل والزينة، الأصل أن هذا خلاف العادة وخلاف العرف، فيكون للبائع. ثياب الجمال التي يلبسها العبد للبائع، وثياب العادة للمشتري. قال ويشمل في الشرح، قال: ويشمل بيع دابة كفرت، انت ما دي تفيد في السيارات، ويشمل بيع دابة كفرت لجاما ومقودا ونعلا. اللجام معروف، والمقود هو الرطل الذي يكون عليها والآلات التي تكون عليها، والنعل اللي هو الحذاء القفل الذي تلبسه الدابة. فكذلك بيع السيارات يشمل فرشها والكراسي التي فيها والدواسات التي بداخلها والجنوط كما يقول الأخونة، هذا أيضا يعني كالخف الذي تسير عليه الدابة، كل هذا داخله، إلا أن يشترط البائع أني لا أبيعك هذا، يعني هذا هو العرف، وعرف الناس جرى من باعك السيارة فقد باعك السيارة بما فيه وبما داخلها من الفرش وبما تحويه ونحو ذلك، إلا أن يكون عرف بخلاف ذلك أو يشترط شرط خلاف ذلك فيجرى عليه، والله تعالى أعلم. نعم. اشترى إيه؟ بيع الدار يشمل الأرض. أنا بيعت الدار كلها، الدار دي مش دور في الدار، دار، يعني شفت الفلاحين كده وخرجت اشتريت دار فاشتريت أرضها وبناءها وسقفها. لكن دي عمارة وأنا اشتريت دور في العمارة، الدور ده ليا حصة من الأرض، لا خيار عن هذا. الدور ده سقف البيت الذي تحته، ليس أرضه، بالنسبة للأرض التي بني عليها ليس عرضا، وإنما وثقت ما تحتها. يعني أنت ما ملكتش طفلك، إنما ملكت الدور بتاعك بس. هل أنا بشتري بيت في عمارة بملك الدور اللي تحتي؟ بملك الدور اللي فوقية؟ لا، لا أملك طفلي ولا أملك تحتي. فهو بيبقى هل له حصة من الأرض؟ المعروف أنه لابد من اشتراط هذا. بيقول لك ليك حصة ولا ما لكش حصة؟ فإذا لم يشترط فالله أعلم، أنا لا أدري، لا أستطيع أن أجزم بشيء. يرجع في هذا إلى أهل الخبرة في معرفة هذه المسائل العرفية، والله أعلم. ثياب العادة أنت لبستها دي؟ لا العادة، ما يعرف هذا الناس أن يلبسونه، يعني يلبسونه يلبسوا في المهنة وفي الحرفة ورايح جاي، ملابس المعتادة التي لا ينظر إليها. أما الملابس التي يتدين بها فهذه يقال ثياب الجمال، زائد عن قدر العادة. يعني عادة العبيد أن يلبسوا مثلا، لو مثلا عادتهم أن يلبسوا إزارا وردان، دي يلبس ثياب العادة، لكن تجمل بحلة وعمامة ونحو ذلك دي ثياب إيه؟ زائدة، ثياب جمال، والله تعالى أعلم. لهذا نقف عند باب السلم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وعدنا يوم الاثنين البعد القادم إن شاء الله تعالى مع الفقه أيضا الفارق باب السلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.